بطل ما كانوا يعنون بطل. ارقد يا ربنا سحرا عظيما، ارقد يا ربنا سحرا موروثا، ارقد يا ربنا سحرا محكونا، ارقد يا ربنا سحرا مربوطا، مربوطا في الطير في الطير، ارقد يا ربنا سحرا مربوطا، ارقد يا ربنا سحرا مربوطا في الطير في اقدام الطير، مربوطا مربوطا وداخل بطون الطيور. أرقد يا ربنا سحرا عظيما، أرقد يا ربنا سحرا عظيما، أرقد سحرا في الأودية وفي الشعاب، في الأودية وفي الشعاب، في الأودية وفي الشعاب، وعلى رؤوس الجبال، وعلى رؤوس الجبال وفي الأبيار، وفي الآبار وفي الأبيار، أرقد يا ربنا سحرا في الآبار، أرقد يا ربنا سحرا في الآبار، أرقد سحرا في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، أرقد يا ربنا سحرا في البحار، في البحار، في البحار، أرقد يا ربنا سحرا تحت الأحجار، أرقد يا ربنا سحرا تحت الأحجار، أرقد يا ربنا سحرا العائلة، أرقد يا ربنا سحرا الذرية، أرقد يا ربنا سحرا الأحفاد. أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا سحر الآباء والأجداد، أرقد يا ربنا سحر الآباء والأجداد، أرقد يا ربنا سحر الآباء والأجداد، أرقد يا ربنا سحر الأمهات والجدات، أرقد يا ربنا سحر الأمهات والجدات، أرقد يا ربنا سحر الأمهات والجدات، أرقد يا ربنا كل سحر، فطالما كانوا يعنون. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله على القلب والصدر، على القلب والصدر، على القلب والصدر، بسم الله، بسم الله. فقد يا ربنا أثر خوفي شديدة بسبب حقد دفين، بسبب عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت، عيون نظرت في مجمع نساء، في مجمع نساء، في مجمع نساء، نظرت على الشياكة والأناقة، نظرت على الرشاقة، نظرت على حسن جسم وقامة، نظرت، نظرت على ذوق الرفيع، نظرت على الأدب والاحترام، نظرت على دين قويم، نظرت على خلق حسن، نظرت على الجمال، على الجمال، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فقد يا ربنا سحرا عظيما، فقد يا ربنا أثر حسد معينة على صبر جميل، على قوة، على قوة، على صبر جميل، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى قوة، قوة، قوة، قوة، قوة. فقد يا ربنا ما سبب الحصى، فقد يا ربنا ما سبب الحصى، فقد يا ربنا ما سبب الحصى في الكليتين، في الكليتين، وفي الحالبين، وفي الحالبين، وفي المثانة، وفي المثانة. فقد يا ربنا ما أثر على المسالك، فقد يا ربنا ما أثر على المسالك، فقد يا ربنا ما أثر على المسالك. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا السحر العظيم، سحرا مأكولا ومشروبا ومن أثر حسد معين، أثر على البطن، أثر على البطن، جمد البطن، نفخ البطن، أثر على البطن، أثر على المسالك، أثر على المسالك، أثر على الكليتين والحالبين والمسالك، أثر على الكليتين والحالبين والمثانة، أثر على الرحم على الرحم، أثر على الدورة الشهرية، أثر على الرحم على الرحم، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. أرقد يا ربنا أثر أسفل الظهر، أسفل الظهر مربوطا ومعقودا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله يرقي الرحم الرحم، بسم الله يرقي رحم الأم والبنات والبنات، بسم الله يرقي الأرحام ويعلم ما في الأرحام. أرقد يا رب العقد بقيت، بقيت في المسالك، في المسالك وفي الأرحام، في المسالك وفي الأرحام. أحلها يا ربنا أحللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها. أثرت على الذرية، أثرت على الذرية، أثرت على الذرية، على الذرية، أثرت على الذرية، على الذرية. أحلها يا ربنا فكها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقد يا ربنا هذه العقد أسفل الظهر، حرك يا ربنا ساكنة، فك يا ربنا مربوطة، وحي يا ربنا معقدة. بسم الله، بسم الله. صيح يا ربنا جامدة، صيح يا ربنا جامدة، ثبت يا ربنا متحجرة، ثبت يا ربنا متحجرة. بسم الله، بسم الله. فرك الكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى، والوالدة والوالدة، والوالدة والوالدة، والذرية والذرية. بسم الله، بسم الله. أرقد يا ربنا ما في الرحم، أرقد يا ربنا ما في الفخذين، مربوطة ومعقودة، وفي أسفل الظهر معقودة، وفي أسفل الظهر معقودة، من أثر سحر مدفونة، من أثر سحر مدفونة، ومرشوش مشوا عليه، ومرشوش مشوا عليه، ومرشوش مشوا عليه، ومرشوش مشوا عليه، مرشوش بالأبواب، مرشوش بالأبواب، مرشوش بالأبواب. فاح في أجسادهم، فاح فيهم، فاح فيهم من أسفلهم، فاح فيهم من أسفلهم. أثر على أرجلهم، أثر على أرحامهن، أثر على أرحامهن، أثر على أرحامهن، أثر على المسالك، على المسالك. أرقد يا رب سحرا مرشوشا، مرشوشا في ماء، في ماء به سحر، في دم، دم، دم، دم، دم به سحر، في زيت، زيت، زيت به سحر. اللهم أرقد يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا اثر حسد، حسد شديد بقي فيهم، واثر عيون، عيون، عيون، عيون. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ارقض يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. بسم الله، بسم الله. ارقض يا ربنا كل سحر، ارقض يا ربنا كل سحر، واثر حسد شديد وعيون، واثر حسد شديد وعيون. وبطل ما كانوا يعملون. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله. ارقض يا ربنا السحر العظيم، ارقض يا رب الحسد الشديد، ارقض يا رب الحسد الشديد. والعيون، والعيون، والعيون، والعيون اللامه اخرجها، اخرج يا ربنا اثر عيونه، احلي يا ربنا عقد العيون، احلي يا ربنا عقد العيون.